قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي توفي سنة 48 من الهجرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا هكذا بتاء واحدة ومعناه لا تتقدموا وتهدف إحدى التائين لأجل التخفيف لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين بصوم يوم ولا يومين أي لا تصوموا قبل رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما كانت له عادة الصيام يصوم الاثنين والخميس يصوم ثلاثة أيام من كل شهر واضح فهذا هو الذي يصوم له أن يصوم إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. هذا الحديث في ظاهره النهي عن التقدم بصيام يوم أو يومين بشهر رمضان والنهي يقتضي التحريم تحريم هذا الصيام إلا ما استثناه الدليل وقد استثنى الدليل ماذا؟ من اعتاد صوما فإنه مستثنى من الدليل من النهي وهذا هو الأصل فيه وقد ثبت بنحو هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما فعن عطاء أنه قال كنت عند ابن عباس قبل رمضان بيوم أو يومين كنت عند ابن عباس قبل رمضان بيوم أو يومين فقرب غداؤه أو فقرب غداؤه فقال أفطروا أيها الصائمون أو أيها الصيام أفطروا أيها الصيام لا تواصلوا رمضان شيئا وافصلوا لا تواصلوا رمضان شيئا وافصلوا أي افصلوا بين رمضان وبين صيام النفل أو غيره وأخرج أيضا عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا تواصلوا في رمضان شيئا وافصلوا أي آثار صحيحة عنهم رضي الله عنهم وسيأتي مزيد كلام على ما يتعلق بهذا ذكر بعد ذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم اليوم الذي يشك فيه هو آخر يوم من شعبان والذي قد يكون الذي يكون متمم بشهر شعبان وقد يكون أول يوم من رمضان فأنت في شك في هذا اليوم هل هو من شعبان أو هو من رمضان فليس عندك شيء يرجح إحدى الكفتين هل هو من شعبان أو هو من رمضان والهلال قد يكون لا يظهر قد يتأخر في الولادة قد يتأخر في الظهور قد يكون هنالك غيم قد يكون هنالك سحاب قد يكون هنالك غبار شيء يحدث هذا الخلاف هذا الهلال عن فلا تستطيع أن ترى هذا الهلال فالذي جاء عن عمار رضي الله عنه أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم هذا الأثر وهذا الحديث مع الحديث الذي قبله يفهم منهما ماذا تأكيد النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو بصيام يوم بالأحرى لأنه اليوم الذي يشك فيه لأن رمضان إما أن يكون بعد تمام 29 يوم أو بعد تمام 30 يوم واضح؟ فهذا اليوم الذي يشك فيه يكون يوما قبل رمضان قبل شهر رمضان وهذا يؤكد هذا النهي. ويشكل على هذا النهي ما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من صيام ما قبل رمضان، فقد ورد عن عمر رضي الله عنه وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه صيام هذا اليوم. قد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عمر رضي الله عنه وعنهما أنه كان إذا كان سحابا، يعني في يوم الشك، إذا كان سحابا أصبح صائما، أصبح صائما، وإذا لم يكن سحاب أصبح مفطرا. إذا كان سحاب أصبح صائما، وإذا لم يكن سحاب أصبح مفطرا رضي الله عنه. فالسحاب يمنع من رؤية الهلال. وهذا الصيام الذي حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم هو على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط. وهنالك تعليل فقهي قد ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن الشريعة جاءت بالنهي عن أشياء، جاءت بالنهي عن أشياء وإباحة أشياء واستحبابها، وما لم ترجع فيه إحدى الكفتين، ما لم ترجع فيه إحدى الكفتين فالاحتياط فيه مشروع، فالاحتياط فيه مشروع ما لم يترجع فيه إحدى الكفتين، فيشرع أن يحتاط الإنسان، ولم تأتي الشريعة بالنهي عن هذا الاحتياط. فهذا التعليل ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى وتبعه عليه ابن القيم. طبعا هذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى، إحدى روايتين وهي المشهورة في مذهبه، صيام يوم الغيم أو السحاب، ليس يوم الشك عموما، وإنما ما لو كان هنالك غيم أو سحاب. وقالوا من قال بهذا القول قال بأن وجود الغيم أو وجود السحاب مانع وحاجز من الرؤية، فتمتنع الرؤية، فلو صام الإنسان احتياطا كان قد أبلغ من في فعله من لم يصم احتياطا. ومن أهل العلم النظر إلى عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم بالفصل، وأجاب القائلون بالجواز عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، قالوا هذا المراد به ماذا؟ الفصل بين هذا الصيام وهذا الصيام، وليس المراد به، وليس المراد به الاحتياط لرمضان. فمن صام احتياطا هو صام لأجل الاحتياط لماذا؟ لشعبان ولا لرمضان؟ ها؟ ماذا يريد احتياط لماذا؟ الشاكين أول يوم رمضان، ها؟ أول يوم رمضان يريد يحتاط، فلعل هذا اليوم قد يكون من رمضان وقد لا يكون من رمضان، فهو صامه اختيارا. هذا هو التعليل الذي ذكره بعض أهل العلم، والذي تميل إليه النفس هو ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم الآخرين الذين لم يصوموا، وفعلهم كان موافق لظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التقدم عموما، نهى عن التقدم لرمضان عموما، واستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما لو كان هنالك صيام عادة، هذا هو الذي استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النهي إذا تسلط عليه الاستثناء أخذ الحصر أو القصر، فهو محصور في هذه الصورة وهذه الحالة، وهي أنه إذا كان قد اعتاد صوما فإنه يصوم، له أن يصوم هذه الأيام ويتقدم رمضان يوم أو يومين. وأما ما لو كان في غير ذلك فليس له أن يصوم، وقد جعلت الشريعة له سعة في الأمر، جعلت له سعة في الأمر، فليس له أن يضيق على نفسه ما وسعته الشريعة، لا يضيق على نفسه ما وسعته الشريعة، واضح؟ فالشارع له حكم سبحانه وتعالى في وضعه للأحكام، ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه قد نهى عن التقدم بصيام يوم أو يومين، وقد تكون الحكمة هي التخفيف منه سبحانه وتعالى والتيسير على عباده، وهي رخصة منه سبحانه وتعالى، وعلى العبد أن يقبلها، والله أعلم. يؤكد هذا المعنى الحديث الذي يليه، يؤكد هذا المعنى الذي معنا الحديث الذي يليه، وذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه، الضمير يعود على الهلال، أي إذا رأيتم الهلال، إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه أي الهلال فأفطروا. الأول إذا رأيتموه يعني هلال أول رمضان، واضح؟ وإذا رأيتموه فأفطروا يعني هلال أول شوال، بداية شوال. فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم، في رواية غمية وفي رواية غبية بالباء، عليكم، وكلها بمعنى واحد وهو عدم الوضوح، واضح؟ هو عدم الوضوح. فإن أغمي عليكم، وفي رواية قلنا غمي وكذلك غبي وكذلك رواية غم عليكم، فاقدروه، فاقدروا 30. الذين قالوا بجواز أن يتقدم رمضان بصيام يوم قالوا إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، القدر يأتي باللغة بمعنى التضييق، يأتي القدر في اللغة بمعنى التضييق، كما قال سبحانه وتعالى: فقدر عليه رزقا، يعني ضيق عليه رزقا، فيأتي بمعنى التضييق، ويأتي كذلك في اللغة بمعنى الحساب، يأتي بمعنى الحساب التقدير. فالذين قالوا بجواز أن يصام يوم الشك قالوا بأن قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له بمعنى، أو فاقدروا له بمعنى ماذا؟ ضيقوا على شعبان، فإذا ضيقنا على شعبان ماذا جعلنا؟ 29، 29 يوما. فيقال عن ذلك الجواب من عدة أوجه، أما الوجه الأول فهو في الروايات الأخرى التي جاءت في هذا الحديث والتي هي موضحة ومبينة لهذا الحديث. فالرواية الأولى فيها قال: وللبخاري فأكملوا العدة 30، معنى فأكملوا الحساب، فالمراد بالتقدير هنا ماذا؟ الحساب، القدر والحساب هنا. وجاء في حديث ابن هريرة أن البخاري قال: فأكملوا عدة شعبان، يعني حساب شعبان كم؟ 30 يوما. وأيضا الجواب من وجه آخر أنه لو فهمنا قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له بمعنى التضييق لقلنا بوجوب ماذا؟ أن يكون اليوم الثلاثين يوم رمضان وجوبا، أننا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بماذا؟ بالتضييق. فيلزم من هذا ماذا؟ أن يكون اليوم الذي يليه تضييقا على شعبان، فيكون اليوم الذي يليه أول أيام رمضان، وهم لا يقولون بذلك. الله أعلم.